تسوز باك ربي ستار فدت لي ريمك ما صالت باهي في الريستو لا ميلودي فيها لي سنتيمون بلاك ستار على بالي كي نكبر نقول دايم كنت اكسترا في الراب اوركسترا في الضحك مايسترو احساس جو مومون راهو ناقص فيستا قلبي قلبي قلبي صح ريسكا هادوك جو مي دوموندش اللي خلاني ديستون اي نو اي ام ستوبيد قلبي تاسع كيجي وجاك في بيبيت لامور جلي با اسيمي ابار في اليوتيوب ما كانش فيه واش ناصيري سي با تو كي جيت زوري من الخزرة نعرف باللي راني في جدورك افو واحد بالكوري خير من اللي يتمنى لك مهنة كاتومي اي اي اي فريدة قتلي كي طاعه بأكل طايم بزاف صحابي ياتيري وكفر لبا ولي دولار ياتيري وكفر لبار عبلش دي ديستانس كوان دي ديبانس كتاش لا ميتان عياني الماتش تخبيتي دي سمان بانو لك تليسان تحوسي رسان تعمون دي بار قالوا لي غير العيني اللي ما يكتبوش على وليتنا من غير العمى انا اللي في دبسين تحوس النور لقيت قلبك راميني في الظلمة مرسي كوما من اول نية كيما ربرب في الكوميرس الوقت برالي لامور سيبا طن دومان مكتب حياتي نحيتك من الصومر لو كان جامون باركور زاويلي نسمي المكتوبي روبان ديبو درنا طريقة لا جامل دبوس جامي تكن على برادر وقه في راسي فويقو في قلبي سنتر وميه ملالي مويا وحيرنا الكافي شغل بليدي فوق سنتر وقه بتكسي لو ماشيين معالي روح ملساني ببال ما نحبش لي كومبليمون مي كوم ميم جيت نقولكم سيمار في ربي شر نرمي كيلكو بودكاست باش تاخدوني غير على لي جا سي توجور لي فار دو ما في اوكين ديفات مي كونداني تعشر لا ميزان اكوباني الجي دي سناف اتاكي كل ما نصدم وبلي جيت صرات فينا لا ما متش بالبارد سير حتموت بالغيره ما نقدرش نضحك على وحده اوبس رشتي رشتي بزاف ثقيله عليها دايرين دايرين الموسيقى تحريشه فسخولي المواسر بحناهم بالريشه حايب تكون ارتيست في الجزائر كي شغل راك حاب تكون مؤذن في ايبيزا ماك الشوك لحقت الالارت خويا عبد الله فلاميكو لاباس ندي كل شغل مراه في الطلاق ما كاش لي شفني شغل حفكه في الصالات تارو معنا العيب غيرك لو مالر يشوفو فيك شغل انت هو اللي غلط في بحر الراب غارق في بروفوندور كي لحق تلفون تمسموني القرانوت لو كان جامون باركور زاويلي نسمي المكتوبي روبان ديبو درنا طريقة لا جامل دبوس جامي تكن على برادر وقه في راسي فويقو في قلبي سنتر وميه ملالي مويا وحيرنا الكافي شغل بليدي فوق سنتر وقه بتكسي لو ماشيين معالي روح معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح ماشيين معالي روح